حكم الأحكام الوضعية. وكنا قد بينا إلى أن المانع بينقسم إلى قسمين، يعني وقلنا أن المانع هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه، هو نوعان مانع للحكم ومانع للسبب. وضحنا مانع الحكم وضربنا عليه الأمثلة، وكذلك مانع السبب وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ويحول دون اقتضائه للمسبب، لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب. ومثال الدين المنقص للنصاب في باب الزكاة، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، واضح النصاب سبب لوجوب الزكاة، لأن ملكية النصاب ضمنت الغنى، والغني قادر على عون المحتاجين، ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة وهو الغنى ويهدمه، لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب ليس ملكه على الحقيقة، فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى، فلا يكون في النصاب المعنى الذي من أجله صار سببا للزكاة، وبالتالي لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه وهو وجوب الزكاة. واضح؟ ومثله أيضا قتل الوارث مورثه فهو مانع للسبب كالقرابة ونحوها من أن يأخذ مجراه ويفضي إلى مسببه وهو الإرث، لأن في هذا المعنى أيها الإخوة الكرام لأن في هذا المعنى معنى يهدم الأساس، واضح يهدم الأساس الذي قام عليه الإرث الذي قام عليه الإرث وهو اعتبار الوارث خليفة للمورث، وما كان بينهم ما من نصرة ومولاة دائمة. فهذه المعاني إخواني الكرام لا تتفق فهذه المعاني لا تتفق بحال مع جنايات القتل التي تهدم هذه المعاني. ومثله أيضا اختلاف الدين أو الدار، فكل منهما مانع للسبب، اعتبار قتل الوارث مورثه واختلاف الدين أو الدار موانع للسبب في المراث، وهو ما ذهب إليه البعض وذهب آخرون إلى اعتبار هذه الموانع موانع للحكم لا للسبب، ولكن اعتبرها موانع السبب أولى. واضح إخواني؟ واضح. والمانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف، فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله، يعني واضح إخواني، ولا في عدم تحصيل، وإنما مقصود الشارع بيان ارتفاع حكم السبب أو بطلان المسبب إذا وجد المانع، فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذي عليه، واضح، بإيفاء الدين الذي عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة، فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذي عليه، واضح، الذي عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجنب لتجب عليه الزكاة، كما أن مالك النصاب غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة، ولكن لا يجوز للمكلف أن يتقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية. فهذا من باب الحيل، فهذا من باب إخواني الحيل، والحيل لا تحل في شرع الإسلام، ويأثم صاحبها كالذي يهب بعض ماله لزوجته تنقيصا لنصاب الزكاة، واضح، تنصيبا لنصاب الزكاة قبل مرور الحول، ثم يسترده بعد الحول من زوجته هربا من الزكاة، كما وضح ذلك الإمام الإمام الشاطبي. ثم ننتقل بعد ذلك إخواني الكرام إلى كلام الإمام رضي الله عنه، وهو يتكلم إخواني يتكلم في عن يقول إيه، والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، يعني يقول والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، يعني واضح إخواني، يعني والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. إيه المقصود بهذا الكلام يا إخواني الكرام؟ يقول ده كلام الجويني رضي الله عنه وأرضاه. فهنا الفقه خاص، الفقه خاص يا إخواني من إيه؟ من العلم. الفقه خاص من العلم. إحنا بيان حقيقة الفقه، الفقه أنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وعدد تلك الأحكام ذكر النسبة بين الفقه والعلم، وهذا متوقف على معرفة معنى العلم، ولذلك ذكروا، واضح إخواني، ولذلك ذكروا. فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما، وذلك أن العلم هو معرفة المعلوم. احنا قلنا الفقه معرفة الأحكام الايه الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أنه معرفة ويراد بها الإدراك، يبقى هنا معرفة المعلوم فهو على ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور. أولها يعني واضح، أولها يا إخواني أولها معرفة، واضح إخواني، واضح إخواني، أولها أنه معرفة يراد بها الإدراك، أنه معرفة يراد بها الإدراك، وثانيها أنها متعلقة بما يقع عليه العلم، وهو شيء ما، وقد عبر عنه بقوله المعلوم، والتعبير عنه بقول الشيء أحسن من التعبير عنه بقول المعلوم، ليعلم أن الذي يقع عليه العلم هو شيء ما،